لسه بنصبح عليكم هنا في استوديو 12 وفاء صابر على ميكسر اسود وامام الميكروفون حنان سرور والمعاد مع المنوعات الغنائيه والبدايه مع محمد انديل وسحب رمشو الكلمات عبد الفتاح مصطفى والالحان عبد العظيم عبد الحق. ورد الباب كحيل اهداف نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم ساحب تمشي ورد الباب كحيل اهداف نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم رموشه تميل على خده جناح رفرف على وجهه رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده ولو طلب القمر وده أمل كذاب أمل كذاب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب كحيل أهداب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهواء قصة نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهواء قصة وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب كحيل اهداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل كحيل كحيل والكحل من بابل وامتى عيوننا تتقابل يا ريت نظرة ولا قابل ولو بعتاب ولو بعتاب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي تاب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب كحيل اهداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب غزل انفاسه تتنسم عبيره والخطوه تتقسم غزل انفاسه تتنسم عبير والخطوه تتقسم نغم وشفايفه تتبسم ولا العناب ولا العناب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب كحيل اهداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب سحب رمشه ورد الباب كحيل اهداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب كلمات عبد الفتاح مصطفى، ألحان عبد العظيم عبد الحق، كنا ومحمد قنديل، ساحة برمشو.